الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي إلى كلام المحقق العراقي، طبعا قبله هم النائني وكذلك الأستاذ، لبيان تحقيق مورد النزاع في أن المراد بالواحد هل هو باصطلاح الواحد من مقولة واحدة مقولتين، و كيف يتصور التركيب بين متعلق الأمر والنهي، و في أي مورد يكون التركيب انضماميا و في أي مورد يكون اتحاديا. كان الكلام في هذه الجهة، و قلنا ذكر محقق العراقي والعراقي وغيرهم ضوابط في معرفة ذلك واختلفوا في ذلك. نحن قلنا بهذه المناسبة الأفضل أن نتعرف لأصل هذه المسألة في ابتداء في جذوره الفقهية ثم نأتي إلى الوصول. قلنا سابقا أن هذه المسألة ذكرت في عدة مسائل في الفقه، مسألة اجتماع الأمر والنهي، منها طبعا فيما بعد قالوا هذا خارج هذا خارج إلا يسن نذكر منها، منها إذا توضع بماء مغسول، منها إذا توضع في آنية مغسول في إناء مغسول، منها إذا صلى في مكان مغسول أو في لباس مغسول، و غير ذلك من الفروع التي ذكرها أهل السنة في هذا المجال. هذه الفروع التي تعرض لها فقهاء السنة ابتداء ثم دخلت في الأصول، المعيار في هذه الفروع منها الصلاة في الحرير للرجال قطعا، منها الصلاة في الذهب إلى غير ذلك. فتعرض علماء السنة يعني العلماء الإسلاميين ابتداء لهذه الفروع في الفقه، ثم فيما بعد أدرجت في أبحاث الأصول. وحسب علمنا الآن حينما نراجع الكتب الموجودة، ولعل هناك كتب لم تصل إلينا أو وصلت وتعرضت أنا لم أطلع عليها، والآن حينما ينقل الأقوال ينقل عن أبي حنيفة، يعني أول شخص نعرفه هو أبو حنيفة والشافعي ومالك، قالوا بصحة الصلاة في الثوب المغسول. ثم بعد ذلك نقل عن أحمد أنه رأى بطلان الصلاة، واختاره فيما بعد داود الإصفهاني وابن حزم صاحب المحلة. وبعد افتراق المتكلمين إلى فرقتين عظيمتين، يعني فرقة عظيمة وفرقة غير عظيمة إن صح التعبير، الأشاعرة اختاروا صحة الصلاة والمعتزل اختاروا فساد الصلاة وأن الصلاة فاسدة. نعم فيما بعد في القرن الخامس و أوائل الخامس أواخر الرابع وجدت أقوال أخر عند العامة، من أهمها يعني من أهم الأقوال قولان، قول بأنها الصلاة فاسدة لكن لا يجب عليه القضاء، الفرض يسقط بها، مثل أن الإنسان إذا كان عطشان خب يحب ما انصافيا لطيفا اصطلاح آب تصفیه به اصطلاح اليوم، لكن إذا شرب ما غير نقي و غير مصفى خب يرتفع العطش ليس بالدرس المطلوب بس بعد لا يطلب شيء لأنه عرف عطش ارتفع. هذا رأي حصل فيما بعد نسب إلى أبي بكر بن الباغلاني بأن أبو بكر الباغلاني اختار هذا الرأي، و حاصله الصلاة فاسدتون و محرمتون في الدار الغصبیه لكن يسقط بها الفرض يعني لا يجب عليه القضاء. و قول آخر نصب الى بعده و حاصله ان الصلاة به اصطلاح صحیحتون لکن لا يحصل بها ثوابون لا يثاب عليها. هذا رأي آخر في المسألة. طبعا في القرن السابع أو السادس ادعى الغزالي في المستصفى اجماع المسلمين على أنه الصلاة صحيحة، لعله لعدم الاعتداء بأقوال الشباب، وحتى تجاوز ذلك قال هذه المسألة اجماعية ولذا قطعية وليس لأحد أن يجتهد فيها مثل الكتاب القطعي. هذه العبارة قاله الغزالي في كتاب المستصفى يمكن أن يكون نظر الغزالي في هذه العبارة إلى حصول الإجماع من أحد الصحابة في هذه المسائل الفقهية. المقدار الذي أنا راجعت لا أدري لعله موجود، لم أجد قائلا بهذه المسألة صحة وفسادا قبل أبي حنيفة. أبي حنيفة معاصر الإمام. هذا بالنسبة إلى الفقه، ثم صارت المسألة في الأصول، وطبعا نشير خلال البحث بما أنه نحن في أول البحث قلنا نحن نذكر تاريخ المسألة، نذكر كيفية اختلاف تعابيرهم فقها وأصولا، في الفقه كيف عبروا وفي الأصول كيف عبروا إن شاء الله. هذا بالقياس إلى هذه المسائل، يعني في الفقه، وشرحنا أن الفقه مسائل الفقه طرحت على الساحة الإسلامية من أواخر القرن الأول سنة 70 و80 تقريبا مسابقا لزمان الإمام السجاد، والذي نستطيع نقول في زمانه فتحت الأبحاث الفقهية، أبواب الأبحاث الفقهية، وعند السنة هم كذلك كبار فقهاء السنة من هذا الزمان، من أواخر القرن الأول إلى القرن الثاني، أواخر القرن الثاني كبارهم، حتى الفقهاء السبع المعروف في المدينة منهم قاسم محمد وهو أبو زوجة الإمام الباقر وجد الإمام الصادق، فهذا رجل من الفقهاء في هذا الزمان في أواخر القرن الأول، سعيد بن المسيب غيره، الفقهاء السبع في أهل المدينة، ربيعة الرأي، أبو حنيفة، الشافعي، شافعي أوائل المائتين، سفيان وغيرهم. معظم فقهاء السنة المشهور وحتى أصحاب المذاهب الأربعة باستثناء أحمد بن حنبل كلهم في هذه الفترة. وقلنا من بعد ذلك دون علم الأصول على ضوئه، فلذا نحن ما دام نريد تاريخ المسألة نتعرض في هاتين المرحلتين، مرحلة الفقه ومرحلة الأصول، ما كان عند السنة في مرحلة الفقه ومرحلة الأصول، وأما عند أصحابنا بطبيعة الحال عند أصحابنا، يعني في روايات و سبق أن شرحنا، أصلا أصحابنا إلى سنة 250 بل في أيام الغيبة اعتمدوا على الروايات لا على الأصول به المعنى المصطلح. ثم بعد هذه الفترة إلى حدود أيضا 150 سنة اعتمدوا أيضا على الروايات، لذا فقه أصحابنا فقه منصوص لم يراجعوا فيها القواعد الأصول. طبعا تدريجا و قبل هذا هم کار موجود، تکلمو فی الاصول، کتبو فی الاصول، تکلم و خصوصا بعد سید المرتضی، لكن على این کلام الاصحاب فی الاصول تقریبا نستطیع ما نسمیه بالاصول بذاک المعنا دقیقا جاء من مثل شیخ المفید و سید المرتضی و شیخ طوسی و هلم نجر. فلذا هذه المسائل اذا اردنا ان نجد جذورها لابد ان نرجع في طريقة اهل البيت ابتداء الى رواياتهم. وفي هذا المجال جملة من هذه الفروع التي ذكرناها لا توجد في رواياتنا، مثلا الوضوء بماء مغسول، الوضوء من اناء مغسول، الوضوء من اناء من الذهب او الفضة، هذه المسائل ذكرها السنة في اجتماع الاولى، الصلاة في الحرير، الصلاة في الذهب، الصلاة في المكان المخصوص، الصلاة في اللباس المخصوص. الآن لا توجد عندنا روايات في هذه الجهات إلا بعضها، بعض ما ذكرنا. مثلا في المخصوص أصلا لا يوجد. نعم توجد عندنا روايات في الصلاة في الحديد وفي الذهب، هذا موجود. في الحديد عند السنة لا توجد، لأن عندنا طائف من الروايات أن الحديد نجسون، فورد أو لا يجوز لبس الحديد مثلا، فورد في حال الصلاة. عندنا موجود في باب الحديد وفي باب الذهب وفي باب الحرير. في باب الغصب اصلا لا يوجد عندنا، في باب الغصب لا، في باب انعانیت الذهب والفضه لا يوجد الا في مناسبه اخرى نذكرها ان شاء الله. فمن الغريب ان في روايات اهل البيت باستثناء مسائل قليله وهي الذهب و الحرير لا توجد روايات، و اما في بقیه طرق شیعیه من الغریب ایوه في كتب الزیدیه کتاب الاحکام لیحیی بن الحسین في هذه المسائل المهمه التي ذكرنا، الصلاه في اللباس المغصوب في المكان المغصوب، الوضوء من اناء المغصوب، الوضوء من ماء المغصوب، ايضا لم يتعرض له، مع انه ذاك الزمان بعد المساله اشتهر في زمانه، لان زمانه في النصف الثاني من القرن الثالث مئتين وثمانية. وكذلك في كتاب دعائم الإسلام لم يتعرض، وهو إسماعيليون، أو في القرن الرابع طبقة كما ذكرنا مرارا ما تكرر بين الشيخ الكليني والشيخ الصدر. طبعا تدريجا هذه المسألة ذكرت في فقه أصحابنا، مثلا الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف تعرض لمسألة الصلاة في المكان المخصوص و ادعا ان صلات باطلتان اجماعا، تمسک به اجماع، اجماعا اندشیه. و من بعد شیخ طوسی طبعا یعنی فی ذاک الزمان از سید المطلف الذریعه و غیره بدع الاصحاب به ذکر المسئله فقها و اصولا، یعنی فی کتاب الذریعه و ها کتاب اصولی موجود و فی کتب الفقه هم ذکرت هذه المسائل، الوضوء من ماء المغصوب من اناء المغصوب ذكرت تدریجا في فروع اصحابنا. و اول من نعرف الان حاليا من اصحابنا تعرض لهذه المساله تقريبا به طعم اصولي، اصلا نقول اصولي صرف به طعم اصولي، واختار فيها الصحه فضل بن شاذان رحمه الله. فضل بن شاذان به حسب تاریخ توفی قبل شیخ طوسی به 200 سنه، ولی انصاف حق قبل مسئله و التزم بالجواز، صرح في عبارتی و ان الصلاة في الدار الغصبية صحيحته، هذا اول من نعرف عنه، و ان الصلاة في الثوب المغصوب صحيحته، صرح الفاضل بذلك. فإذا ضممنا الى ذلك ان كلام الفاضل مشعر بتسالم الاصحاب، يعني كانه مسلمون ارسله ارسال المسلمان، و لاحظنا ان الفضل بن شاذان كان ادرك الامامين الهمامين، الامام الهادي والامام العسكري، طبعا لم يلتقي بهما، قيل لقاؤه بالامام العسكري لم يفعل، ولكنه لم يفعل، بل وتوفي قبل وفاه الامام العسكري، قبل شهاده الامام العسكري، فهو توفي في زمان الامام ايضا. فما دام هو يرسل المساله ارسال المسلمات و ان صلات في الدار الغصبيه صحيحتون، يمكن ان يغار، يمكن طبعا لعل نظره قدس الله نفسه الى ان هذا اتفاق بين الشيعه، على اين لا ندري. اذا فرضنا عباره الفاضل تشعر به امر مسلم عند الطائفه مسلما بعد 200 سنه قال الشيخ الطوسي بالاجماع تبطل الصلاه، فالفاضل قبله ب 200 سنه، وفاة الشيخ السوسي 461 و 62 ووفاة الفضل 460، 200 سنة الفضل مشاذان قبل الشيخ السوسي. فلذا الآن هم لا نستطيع، نعم من بعد الشيخ السوسي إلى يومنا هذا، من بعد الشيخ السوسي الأصحاب ذهبوا إلى بطلان الصلاة. نعم المشهور بل الدعي الاجماع، هو المشهور دعوى الاجماع اصلا غير صحيح لا فقهيا ولا اصوليا، المشهور ان هذه الصلاه باطله الا في فرض الجهل او النسيان، وهذا اشتهر الى ان ذكرنا بمناسبه كلمات المحقق العراقي ارسله ارسال المسلمات، هذا المحقق العراقي لا لیسه کداله مخالف موجود من بعدی هم سد الاستاد خالف ولم یفرق بین العلم و الجهل. طبعا هذه المسئله مضافا الى طرحها به هذه السوره اثارت نکت اخرى و هی انه مل فارق بین هذه المسئله و مسئله نهی فی العباده و الذي رأينا ان اصحابنا المتأخرين تعرض الف ابن شاذان هم تعرض قبل 1200 سنه تقریبا تعرض به هذه المسئله في بيان الفرق بين النهي في العبادات والمعاملات بين اجتماع الامر والنهي فذهب في الاجتماع الى صحه الاجتماع وان الصلاه صحيحه وذهب في باب النهي ان النهي يدل على الفساد فلذا العباده فاسده والمعامله ايضا فاسده فرق بين المسالتين و سنذكر ما يفعل نحن قلنا لابد در نتعرض المقدمات يوم من الايام في تاريخ المساله فبمناسبه هذه المقدمه التي افادها المحقق العراقي قدس الله نفسه تعرضنا لتاريخ المساله ثم لبيان المطلب في هذه الجهه بصوره اوضح نقرا بعض العبارات من كلمات السنه حتى يتبين كيفيه الاستدلال في المساله ان صح التعبير فقهيا واصوليا هم من الناحيه الفقهيه وكذلك من الناحيه الاصوليه. ما فهمید هر روزشون است. مرحوم نکولینی در باب چیز نقل میکنه در باب نکاح نمیدونیم ایشون از کجا این مطلب رو آوردن. بله دلیلش اما حالا این رساله‌ای داشت در همین رساله آیا اصولی داشته به ما نرسیده تو بحث فقهی و قال الفضل بن شاذان تعبیر نجاشی اینطوره که فضل بن شاذان این مطلب رو به اصطلاح فرمودن مرحوم کلی در کتاب طلاق جلد 6 چون ما در بحث طلاق مفصلا خوندیم میترسیم که خیلی باز تکرار مکرر بشه آقایان مایل بودن یه روز بیان چون مفصله و من چیز کردم بله اونجا مفصل متعرض شدم که شرحش دادیم اصلا شرح اون اصلا روایت هم احتیاج به شرح داشت شرحی هم دادی در کتاب المجموع فی کتاب المجموع شرح المحذب واقعا هم کتاب لطیف و مفید و هذا الكتاب المجموع من تأليفات النووي هو المطلب المتن في صفحة 307 أصل المطلب صفحة 307 ثم شرح فيه 24 جلد ناقص هست الجزء الأول من كل كتاب يك جلد بله تعرض هنا بله تعرض هنا في صفحه 310 بله قال المطلب الخامس يستوي في التحريم جميعا في باب اناء الذهب والفضه استعمال جميع انواع استعمال انواع الاستعمال من الاكل والشرب والوضوء والغسل والبول في الإناء والأكل وملعقة الفضة حتى التجمر بمجمرة دود آتش آتش درست دود میکنن به اصطلاح اگر اون چیز اون اسمش چی میشه اسفندونی اگر اون هم باشه بله ثم تعرض لمسألة ولی تعرض الوجوب الى انقاء قال القاضي حسين في تعليقه والحيلة في استعماله منها ان يصبه في يده اليسرى ثم يصبه من اليسرى في اليمنى فيستعمله حتى لا يكون استعمال لإناء الذهب الفضة. وكذا قال فلان. آها جا بکنه. ولذا لو صب الماء في يده ثم شربه منها جاز، فلو صب الماء على العضو الذي يريد غسله فهو حرام لأنه استعماله. وذكر صاحب الحاوي نحو هذا فقال من أراد التبقي عن المعصية في الأكل من إناء الذهب الفضة فليخرج الطعام إلى محل آخر ثم يأكل من ذلك المحل فلا يعصي. ليس غرضي المهم. قال وفعل مثل هذا الحسن البصري. إذا صح أن الحسن البصري كان يرى الوضوء من الإناء هذا قتل في الأكل، إذا كان يرى في الوضوء هذا أول من نعرف عنه هذه المسألة قبل أبي حنيفة. صار واضح؟ على إذا صح. قال في المسألة السادسة النبوي لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوءه وغسله بلا خلاف. نص عليه الشافعي في الأم واتفق الأصحاب عليه، وهذا مراده من الخلاف عند الشافعي حتما. ودليله ما ذكره المصنف، المصنف هو أبو إسحاق الشيرازي في المهذب، في كتاب المهذب قلت صفحه 307 307 هكذا جاء في كتاب اصل الكتاب. قال بله و ان توضع منه صح الوضوء تعملون لان المنع لا يختص بالطهاره، یعنی به نسبت به دین و خصوص مطلق من رج فاشبه الصلاه في الدار المغسوله. ابي عباره المات الوضوء من اناء الذهب اشبه الصلاه في الدار المغسوله. ثم قال ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء وليس في ذلك معصيتون وإنما المعصيته في استعمال الظرف دون ما فيه، لأن المفروض ما فيه ماء يجوز التوضع به، استعمال الذهب لا يجوز. هذا الوجه الذي أفاده ثانيا، تأملوا هذا الوجه الذي أفاده ثانيا أن استعمال الإناء شيء و الوضوء شيء آخر. استعمال الإناء عبارة من أخذ الماء من الإناء، هذا ليس وضوء، أخذ الماء ليس وضوء. الوضوء إجراء الماء على الوجه، إجراء الماء على اليد، وهذا ليس استعمال للإناء. صحيح النقطة؟ هذه النقطة، هذا ليس وضوءا و ليس بعينه الوضوء. هذا الوجه صار منشأ لبحث اصولي فيما بعد، هذا البحث صار منشأ البحث الاصولي. و خلاصه البحث الاصولي انه في اجتماع الامر النهي لا بد من اجتماعهما على امر واحد شيء واحد، يعني الامر يتعلق بعین ما تعلق به النهي. و هنا في باب التوضع من اناء الذهب الامر لم يتعلق بعین ما تعلق به النهي، النهي تعلق باستعمال الإناء والأم تعلق بالوضوء وإجراء الماء، فبينهما فرق، بينهما بون. صارت النقطة واضحة. هذه النقطة تطورت في الأصول إلى أن وصلت إلى زماننا وعلى يد علماء الشيعة، وأن التركيب لابد أن يكون اتحاديا، أما إذا كان انضماميا فلا ينفع، فلا يضر ذلك، لا يضر باجتماعهما. و ما هو المعیار في ترکیب الاتحادی و الانضمامی؟ صواب؟ فيتبين ان هذا الاستدلال انما جاء متاخرا كما نقرا. استدلال خلاصه و الانم علماء الشیعه هذا الدليل عندهم. الان علماؤنا قالوا مساله الوضوء من اناء الذهب او الاناء المغسول خارج عن اجتماع الامر النهي و عبر عنه بأن هذه القضية صغروية مصداقية، يعني هذا المصداق ليس مصادق المسألة، بخلاف الوضوء من ماء المغسول، بخلاف الصلاة في الدار المغسول، الصلاة في الدار المغسول من مصادق المسألة، أما هذا المسألة من إناء الذهب أو الإناء المغسول ليس داخلها. وشرحنا عبارة السيد الخوئي رحمه الله وتعرض بذلك بتفصيل، وحاصله ان هذا ليس من اجتماع الامر النهي شيء، لان حين الاخذ من الاناء، حين اخذ الماء من الاناء تصرف في الاناء وليس وضوءا، حين الوضوء ليس تصرفا في الاناء. و اما اذا كان الماء مغصوبا ايضا قالوا خارجه، لان الماء اذا كان مغصوبا نفس الغسل محرم، نفس الغسل بالماء المغصوب. فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، الله سبحانه وتعالى لا يامر بغسل المحرم. و بعباره اخرى في الماء المغصوب تراب و تعبیری موجود، نفس هذا الغسل محرم. نحن قلنا اذا كان الترابط في مقام التعبير قطعا صحيح، انما الكلام اذا كان الترابط في مقام الاتيان خارجه، لانه قال فق سلو هل الشارع لا مسلم ان الغسل بماء غير يكون حراما، فاذا كان حراما اصولا لا يدخل. ولذا في كلمات السنه ذكروا هذه الامثله الثلاثه من باب واد واحد، الوضوء بماء مغصوب، الوضوء في اناء مغصوب، و الصلاة في الدار المغصوبة. و فيما بعد بدأت المناقشات، مناقشات الا ان اصحابنا المتأخرين قالوا الوضوء بالماء المغصوب خارج عن مسألة قطعا باطلة، الوضوء في الاناء من الاناء المغصوب ايضا خارج عن المسألة، و صحيحة نعم استشهدوا في الوضوء من الاناء المغصوب او من اناء الذهب به اشکال آخر، حاصله بما انه لا يمكنه التصرف بالماء الا بالتصرف المغصوب فهو فاقد للماء لا من جد اجتماع الامر نه وظیفته و التیمم فاذا توضا يكون فاقد. ولذا قلنا النکات تختلف. فصارت مطلوبه فبدأ ابو اسحاق الشیرازی في القرن الرابع علام الوالد لا تخون الذاکره بدأ او هذا النزاع الصغروی ان صح التعبیر بانه لو آمنا به بطلان اجتماع الامر نه، لكن في الوضوء من اناء الذهب او ان الاناء المغصوب ليس من مصادر المساله. هذا ما قاله الماتلبس. قال في الشرح بلی بلا خلاف نص عليه الشافعی فی الامر و اتفق الاصحاب عليه و دلیله ما ذکره المصنف و قوله که صلات فی الدار المغصوبه ها کدا عادت اصحابنا یقیسون ما کان من هذا القبیل لاحظوا علی الصلات فی الدار المغصوبه و سبب ذلك انهم نقلوا الاجماع علی صحت الصلات فی الدار المغصوبه. یعنی اون چون قطعیه دیگه، اینم یه از مصادیقه، قیاس نیست در اینجا، مراد بیان مصادیقه، اینم مثل همونه. قبل مخالفت احمد بن حنبل خالف همین میگه مثل اون میمونه، اینم از مصادیقه. و مثل هادا لو تراب و اوتیمم به ماء او تراب ثم ذکر امثل اخرى لو تراب و ماء اوتیمم به تراب مخصوص. الان قلنا هادا خارجه، لو ذبح به سکین مغصوب، لو اقام الحد الامام الحد به صوت مغصوب، تازیانه که دارن شلاغی که دارن حد جاری میکنن اون شلاغ مغصوبه، به صوت مغصوب صح الوضوء و تیمم و ذبح و الحد و یأتم. صاف واضح هم بگم و بلا چطور حبس بخواد سریع نباشه دوباره بزن چون چوبش قصیر بود. ولی و به هذا الذي ذكرناه من صحت الوضوء من اناء الذهب والفضه قال مالک و ابو حنیفه هذا من غرائب الامر، نقل عن ابي حنیفه في هذا المجال، نقل عن مالک. ولی امام صادق قطعا معاصرا لکلیهما، بل امام صادق اکبر سنا من مالک، لا ندیده ما در عن الامام صادق فی روایتنا لا یوجد، اصلا هذه المسئله لا توجد عندنا و جماهیر العلماء. و قال داوود لا یصح، قال داوود یعنی الظاهریون و کذلک ابن حزم هو ظاهریون. سوال معلوم؟ هذا ما قاله به اصطلاح فی کتاب المجموع في هذه المسألة. وقال في كتاب المجموع مرة أخرى، هذا محل الشاهد، مرة أخرى في الجزء الثالث في بحث الصلاة في الدار المحسوبة، تعرض هناك أيضا بله از بزرگان شما انصافا خیلی هم ملاز هم بنی قال ملاز ها مسلمی هستی مسلمی هستی بله صرفا ایشان هم از کسانیست که ازدواج نکرد تا آخر اون مشروعی کتاب اینا بود، تعلیفات زیاد داره، خیلی مرد پرکاریه، بسیار مرد پرکاریه. محی الدین کتابهای خوبی داره، ملاست، یعنی انصافا حقا یقال انصافا مرد ملاست. قال فی صفح 165 قال از صلات و صفحه 165 جلد 3 از صلات و فی الارض المقصوبه حرامون بالاجماع و صحیحتون عندنا و عند الجمهور من الفقها و اصحاب الاصول، مراد اصولین، نحن قلنا الى حدود قرن قرنین کان مسئله فقهیه ثم دخلت الاصول. بله از دو جهت بگیم. و قال احمد بن حنبل و الجبائی و غیره من المعتزله باطلتون و استدل علیهم الاصولیون، هذا مهم محل الشاهد، و استدل علیهم الاصولیون به اجماع من قبلهم. هل المراد من الاجماع لان مثلا احمد بن حنبل تقریبا معاصر فضل بن شاذان رحمه الله، فضل ابن شادانم یرسل المسئله ارسال المسلمان و هادا معنا ان هادا الاجماع اندشی هم کار موجود و این یکی موجود علی این غریب جدا. قال الغزالی فی المسئله بل اکثر من داره، هاده المسئله قطعیتون، یعنی از صلاح صحیحه، لیست اجتهادیه، اصلا اجتهاد لا ادخل فی هاده المسئله، و المصیب و فی ها واحدون، ليس من المصائب التي نقول مثلا المصيب فيه رجل والمخلا، لان من صحح الصلاه اخذه من الاجماع، فمن جمله الادله عندهم الاجماع على صحه الصلاه. طبعا عند اصحابنا الان الاجماع على بطلان الصلاه، ومدعي الاجماع هو الشيخ الطوسي، من زمن الشيخ الطوسي بدا بدعوى الاجماع على بطلان الصلاه، وهو قطعي قطعیون الاجماع. و من ابتلها و اما من قال ان صلات باطلتون اخده من التضاد الذي بین القربت و المعصیه اجتماع الانوانه و یدعی کون ذالک محالا بالعقل و خصوصا ان المعتزله، شبیه هذا الكلام الان يقول سید الخویه انه مسئل عقلیه او العراقی قدس الله نفسه، فالمسئله تو قطعیتون اندهم به اعتبار عقلیه، و من صححها یقول هو عاصم من وجه متقرب من وجه، هذا هو الذي جعله صاحب الكفایه فيما بعد محور البحث في المسئله ان تعدد الجهه يكفي اهلا صاحب، فتبين بالنسبه الى هذه المسئله نص لا يوجد فيه، انما کلامون فی هذه المسئله اولا دعوه الاجماع و انه اجماع المسلمین، و شرحنا هذا المطلب مناشئ الاجماع من کتاب الاحکام للعامدی، قال لان المسلمین كانوا يعلمون ان كثير من الخلفاء والحكام والظلمة ياخذون اموال الناس غصبا و مع ذلك يصلون في هذا المكان، ولم يقل فقيه لهم اعد صلاتك، صلاتك في الغصب باطل. شرحنا المطلب سابقا صواب، ولا استحاله في ذلك انما الاستحاله في ان يكون متقربا من الوجه الذي هو عاصم به، مثلا يقول له افتح الباب لا تفتح الباب، صل ولا تصلي. وقال القاضي ابو بكر بن الباقلاني يسقط الفرض عند هذه الصلاه لكن لا بها، به دلیل الاجماع على ثبوت الفرق اذا صلى واختلف اصحابنا في يعني الشافعي في هل في هذه الصلاه ثواب ام لا بناء على صحتها. ففي الفتاوى التي نقلها القاضي ابو منصور فلان وفلان ان كذا قال المحفوظ من كلام اصحابنا بالعراق الشافعي الشافعي ان الصلاه في الدار المقصوده صحيحه يسقط بها الفرق ولا ثواب فيها. قال القاضي رأيت أصحابنا في خراسان اختلفوا منهم من قال لا تصح صلاته، يعني فقهاء الشافعی خالفوا نفس الشافعی. ولذان سابقا هم قلت کرارن هناك آراء في الفقه الشافعی كذلك الحنبلي يخالفون امامهم في هذه الآراء، ينقلون عن شافعی قال صحيحون لكن ينقلون عن فقهاء انه فاسدتون. صار واضح؟ و منهم من قال لا تصح صلاته و ذكر شيخنا فلان في كتاب الكامل انا اذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي ان يحصل الثواب فيكون مثابا على فعله عاصيا بمقامه. قال القاضي وهذا هو القياس اذا صححناها الصلاة اذا كان صحيحة فيه الثواب. وللكلام تتمة. صلى الله على محمد وآله.